وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم فَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. ربنا أفرغ علينا

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ في الأرض بغير الحق